بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، إن الاهتمام بما تزكو به النفوس ويرق به القلب حتى ينقاد لشرع الله ويستجيب لأمره ونهيه من أعظم أسباب الخير في الدنيا والآخرة. وإذا أردنا طريق السعادة فعلينا بالاهتمام بالقلوب وإصلاحها ومداواة أمراضها وأسقامها حتى تستجيب لربها، والقلب يحتاج إلى وعظ يرده إلى الحق ويردعه عن الشر. فكل مسلم يحتاج إلى ما يرقق قلبه ويتسبب في خشوعه وإنابته إلى الله. ومن هنا تتضح أهمية الرقائق في أنها من الأسباب المهمة التي تقوي الإيمان والإيمان هو الذي يعين المسلم على الثبات في مواجهة الشهوات. ولقد اعتنى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما يرقق قلوب أصحابه ويدفعهم للامتثال، بل وجدوا منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قدوة عملية في ذلك، إذ كان أرقهم قلبا وأشدهم خشية لله وخوفا منه، وأحرصهم على ما يرقق قلبه. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من قلب لا يخشع. فعن حنظلة الأسدي قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو أبا بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إننا نلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبا بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي ذكر لصافحتكم الملائكة على فرجكم وعلى طريقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ثلاث مرات، الحديث رواه مسلم. والشاهد من هذا قوله: يذكرنا بالجنة والنار. والتذكير بالجنة والنار من الرقائق، فما أعظم أثر الرقائق على القلب. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا جميعا قلوبا خاشعة. وهذا ما سوف يحدثنا عنه شيخنا الفاضل الدكتور خالد الضفيري حفظه الله في هذه الدورة، ونشكر له سعيه وحضوره في بلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة، حرسها الله، ونسأل الله أن يبارك له في كل أمره. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لشيوخنا حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي حفظه الله، على حرصهم على الخير ونفع البلاد والعباد، فجزاهم الله عنا خيرا. والشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية على ما يبذلونه من الخير ونشر للعلم، وجزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله إخوتي جميعا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. بداية نشكر هذه الدولة حكومة وشعبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من الخير والأمن والأمان، ونثني بالشكر على دائرة الشؤون الإسلامية في دبي، وكذلك نشكر الإخوة القائمين على مركز رياض الصالحين وآل ضاعن الكرام على سعيهم مثل هذه الدورات، ونشكر أهل هذا المسجد وبمقدمتهم الشيخ محمد غالب حفظه الله تعالى. نشكركم جميعا على تجشمكم للحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقوله وما نقوله حجة لنا لا علينا، ونسأله عز وجل أن يرقق قلوبنا، وأن يسدد أقوالنا، وأن يوفقنا جميعا في الدنيا والآخرة. تطرق أخي أبو عمر جزاه الله خيرا في هذه المقدمة الجميلة حول أهمية الرقائق، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم والذي أرشدنا إلى طرائق ترقيق القلوب، وهو الذي كان الواعظ الأول لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة. فالرقائق وتزهيد القلوب وتزكية النفوس من أعظم ما ينبغي على العبد أن يشتغل به، فإن الله سبحانه وتعالى قد أقسم في كتابه بأكثر من قسم في سورة واحدة، وهي سورة الشمس، حين قال والشمس وضحاها، ثم أقسم بجملة من مخلوقاته عز وجل على أمر عظيم، ألا وهو أن من زكى نفسه فقد أفلح وفاز ونجح، وأن من لم يزكي نفسه فقد خاب وخسر وهلك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتزكية النفوس تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى تطهير النفس، وتأتي بمعنى الزيادة والنماء. فعلى العبد أن يزكي نفسه فيطهرها من جميع أدران الكفر والشرك والبدع والأهواء، وأدران المعاصي كبيرها وصغيرها، وكذلك سيء الأخلاق وسيء الآداب. وكذلك يزكيها بمعنى ينميها في طاعة الله، ويزيد في إيمانها، ويبذل أسباب الإيمان ورفعة الدرجات في هذه الدنيا والآخرة. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فالنفس إن لم تعالجها، والقلب إن لم تزكيه، فإنه يكون قاطعا لك في طريق السير إلى الدار الآخرة. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: اتفق السالكون على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إقامتها والظفر بها. لذلك كانت نفوس العباد على ثلاثة أنواع: إما نفس مطمئنة، وإما نفس لوامة، وإما نفس أمارة بالسوء. فكلما ابتعد العبد عن مزالق الهوى والردى الفجور والعصيان، كلما ترقت نفسه حتى تصل إلى النفس المطمئنة، حتى تصل إلى النفس المطمئنة التي يختم لها بعد ذلك بقوله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تزكية قلوب أصحابه بشتى الأوامر، وأعظمها تزكيتهم في جانب التوحيد لله سبحانه وتعالى. فإن فقر القلب إلى الله عز وجل بكمال الاحتياج إليه واللجأ إليه والاستعانة به كمال التوحيد، به تزكو النفس أعظم التزكية. فكلما كمل توحيده كلما كمل زكاة قلبه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه المواعظ البليغة التي ترقق قلوبهم، كما في حديث العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أو قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فأوصاهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بما تعرفون من تقوى الله والسمع والطاعة واتباع السنة والبعد عن الأهواء والحذر منها. جرى اختيار هذا الكتاب، وهو جزء من صحيح الإمام البخاري أو كتاب من كتب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، لما لصحيح البخاري من المنزلة العظيمة عند أهل الإسلام، فهو من أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك جرى اختيار هذا الكتاب بالخصوص وهو الرقاق للسعي إلى تنبيهنا إلى ترقيق قلوبنا، وكذلك بذل أسباب خشية الله سبحانه وتعالى ومعرفة أحوال السلف في دنياهم ومعيشتهم، فكيف حالنا نحن وحال أولئك، وإلى ماذا وصل أولئك القوم، وإلى ماذا وصلنا نحن. كل هذا راجع إلى ما سندرسه إن شاء الله، نمر عليه من الأحاديث التي تنوعت في ترقيق القلوب، سواء في أسباب الترقيق أو صور رقة الجيل الأول، أو الأسباب التي تقسي القلب على عكس الرقة، وغير ذلك مما سيأتينا إن شاء الله. ومن باب التنبيه والبيان، فإن الزهد والرقائق، هذا العلم أو هذا النوع من أنواع العلوم، لم يقصر السلف في التأليف فيه، فألفوا فيه جملة من المؤلفات، سواء هذه المؤلفات منها ما يكون جزءا من كتاب، ومنها ما يكون كتابا مستقلا. وللحديث عن هذه الكتب وبيانها على وجه الإيجاز، أعظم كتاب يرقق القلوب ويزكي النفوس هو كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم الكتب التي تدعو العبد إلى خشوعه وتزكية نفسه ورقة قلبه والبعد عما يقسي القلوب والنفوس. أما من حيث تأليف العلماء، فإن العلماء منهم من ذكر كتاب الرقائق والزهد من ضمن مؤلفاته أو من ضمن كتاب ألفه، وهذا كثير من أمثلته هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب الرقاق من صحيح البخاري، وأيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الرقائق والزهد في صحيحه، وغيرهم من أئمة السنة. وأما من حيث التأليف المستقل، فإنه قد ألف جملة من العلماء كتبا باسم الزهد والرقائق أو الزهد، وموضوعهما واحد. وذكر بعض أهل العلم أن جملة من ألف كتابا بعنوان الزهد أكثر من 11 عالما. من ذلك كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكتاب الزهد والرقائق لابن المبارك وهو مطبوع، والزهد لوكيع، والزهد لأسد بن موسى وهناد بن السري وابن أبي عاصم وابن الأعرابي والبيهقي الخطيب البغدادي وابن أبي الدنيا، كلهم ألفوا في هذا النوع من المؤلفات. ومن المؤلفات كذلك التي هي في هذا المجال، وإن كان اسمها ليس باسم الرقائق والزهد، من أعظمها مؤلفات العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن له تخصصا في معالجة القلوب وبيان أسباب شفائها من أمراض الشرك والمعاصي والنفاق وغير ذلك. مثل كتابه مدارج السالكين وكتابه الجواب الكافي وكذلك طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله تعالى، ومن الكتب كذلك لطائف المعارف لابن رجب، وابن رجب له جملة من المؤلفات أيضا في التخويف من النار وفي غيرها في القبور مما يكون له أثر في رقة القلب وزهده وخشوعه، وكذلك ابن قدامة له كتاب مطبوع أيضا جميل في هذا الباب عنوانه الرقة والبكاء، كتاب الرقة والبكاء. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى تكلم عن هذه الكتب وذكر لها تقسيمات، يقول رحمه الله تعالى في الفتاوى في الحادي عشر في صفحة 581، يقول: والذين جمعوا الأحاديث في الزهد والرقاق يذكرون ما روي في هذا الباب، ومن أجل ما صنف في ذلك وأندره ومن أجل ما صنف في ذلك وأندره كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك. كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول يثني على هذا الكتاب، قال: ومن أجل ما صنف في ذلك وأندره كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك. قال: وفيه أحاديث واهية، يعني لا يخلو هذا الكتاب أيضا من الأحاديث ضعيفة. كذلك كتاب الزهد، لازال الكلام لشيخ الإسلام، قال: كذلك الزهد لهناد بن السري والياسد بن موسى وغيرهما، وأجود ما صنف في ذلك الزهد للإمام أحمد. قال: وأجود ما صنف في ذلك الزهد للإمام أحمد، لكنه مكتوب على الأسماء، وزهد من المبارك على الأبواب. يعني الفرق بين زهد الإمام أحمد، كتاب الزهد الإمام أحمد والزهد من المبارك، أن الزهد الإمام أحمد رتب على ماذا؟ على الأسماء، وأما كتاب المبارك فرتب على الأبواب. ومعلوم أن الأبواب من حيث الموضوعات، وللقارئ أفضل من قضية ترتيبها على الأسماء، يتدرج في الموضوعات، يتدرج في أو يجمع كل ما يتعلق بالباب في باب واحد أو في الموضوع في باب واحد. قال: وهذه الكتب يذكر فيها زهد الأنبياء والصحابة والتابعين، ثم إن المتأخرين على صنفين، المتأخرين أيضا يصنفون في الزهد الرقاء. قال: وهم على صنفين، منهم من ذكر زهد المتقدمين والمتأخرين كأبي نعيم في الحلية وأبي الفرج بن الجوزي في صفوة أو صفة الصفوة، ومنهم من اقتصر على ذكر المتأخرين من حين حدث اسم الصوفية، كما فعل أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية وأبو القاسم القشيري، ثم الحكايات التي يذكرها هؤلاء بمجردها مثل ابن خميس وأمثاله، فيذكرون حكايات مرسلة بعضها صحيح وبعضها باطل. إذن نستفيد مما ذكرنا من هذا التقسيم وهذه المؤلفات جملة من الفوائد، نستفيد من ذكرنا لهذه المؤلفات وعناية السلف في هذا الباب وتقسيم كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى للمؤلفات في هذا الباب جملة من الفوائد. الفائدة الأولى هو بيان اهتمام السلف وعنايتهم في تزكية النفس وما يرقق القلوب والتأليف في ذلك ليرتفع بذلك الإيمان، يتجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين. والفائدة الثانية أن تزكية النفس ووسائلها وأحوالها كلها مرتبطة بالكتاب والسنة، بعيدة عن البدع والمحدثات. فإذا الذي ينبغي الاعتناء به مما يرقق القلوب وما يكون من موافقا للكتاب والسنة أو من الكتاب والسنة موافقا لهما، لا بالبدع والمحدثات ولا بالحكايات المكذوبة الباطلة. ذلك يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله كلمة جميلة في هذا الباب، قال: مسائل السلوك من جنس مسائل الاعتقاد. مسائل السلوك أي تهذيب القلوب وأسبابها وأحوالها ومعالجتها، قال: مسائل السلوك من جنس مسائل الاعتقاد، كلها منصوصة في الكتاب والسنة، كلها منصوصة في الكتاب والسنة. والفائدة الثالثة أن السلفية والسنة شاملة لإصلاح الظاهر والباطن، إصلاح القلب واللسان والجوارح من جهة الاعتقادات ومن جهة الأقوال ومن جهة الأعمال ومن جهة الواجبات ومن جهة المستحبات، كما قال البربهاري رحمه الله تعالى: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. هذا مفهوم شامل للسنة، وأنها تشمل ما يتعلق بالاعتقادات وما يتعلق بالأخلاق والسلوكيات وغيرها. فعلى هذا ينبغي أن يكون صاحب السنة أكمل الناس في هذه الأبواب، كما أنه يجب عليه أن يكون أكمل الناس في أبواب الاعتقادات، كذلك لا يغفل جانب المعاملات والأخلاق وترقيق القلوب وغير ذلك. لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما تكلم في معتقد أهل السنة والجماعة في الواسطية قال: يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. اذكر معتقد أهل السنة والجماعة وأوصافه، قال: يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. والفائدة الرابعة، والفوائد كثيرة، نختم بهذه الفائدة، أن هذا الباب وهو باب الوعظ وترقيق القلوب، أن هذا الباب يلج فيه أهل البدع كثيرا، يلج فيه أهل البدع كثيرا، فيدخلون فيه ما ليس منه، ويحدثون أعمالا لترقيق القلوب لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، بل يكذبون لأجل ترقيق الناس ووعظهم وتخويفهم وإرجاعهم إلى الله، يزعمون أن هذا كذب لرسول الله لا كذب على رسول الله. يقولون: نحن نكذب لرسول الله لا نكذب على رسول الله. وهؤلاء الذين من جملتهم من يسميهم السلف قديما وألفوا في ذمهم من يسمونهم القصاص، فهؤلاء القصاص الذين لم يلجوا في باب العلم، وإذا تحدثوا لا يتحدثون بكتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدخلون في هذا الباب ويستغلونه بالقصص الكاذبة والمواعظ والأحاديث الضعيفة لأجل لفت أو التفات الناس إليهم، لأجل الشهرة، لأجل كسب القلوب، ثم يلقون من بدعهم ما شاءوا. وهذه طرق كثيرة يستغلها أهل الأهواء والبدع التي يكثر فيها التلبيس والكذب، وباب الكذب مثل ما يقال مفتوح لأنه كثير، أراد أن يكذب فبابه، أو الكذابين كثر وما يكذبونه كثير. يدخلون على الناس من هذا الباب، فيبدأ بدمعة ودمعتين وحديث وحديثين حتى ينتشر صيته، ثم تجده بعد ذلك يفتي بحل الحرام ويجوز البدع. وهذه أبواب كثيرة يسلكها أهل البدع لأجل خداع الناس، مثلها باب الرؤى والأحلام، فيبدأ مفسرا للأحلام ثم ما يفتى إلا ويكون مفتيا للناس وللأنام. فهذا كله باب خطير يستغله أهل الأهواء والبدع لأجل انحراف الناس أو حرف الناس وإبعادهم عن الكتاب والسنة وعن علماء الكتاب والسنة. فإذا باب الوعظ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: لفظ الفقر والزهد والتصوف قد أدخل فيها أمور يحبها الله ورسوله كالتوبة والصبر والشكر، وأدخلوا فيها أمور يكرهها الله ورسوله كالحلول والاتحاد والرهبنة المبتدعة. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلمة أيضا نفيسة في هذا الباب، قال: تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد. تزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد. قال: فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة كما يفعله المتصوفة التي لم يجئ بها الرسل، فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه، وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ لم يرجع إلى هذا الاختصاص ولا يرجع إلى العلاج الحقيقي هو القرآن والسنة، إنما يحدث أدوية لا علاقة لها بشفاء الداء. فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها يعني النفس وصلاحها إلا من طريقهم، إلا من طريق من؟ الرسل، وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم، والله المستعان. بل ينص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن البدع في باب السلوك أكثر من البدع في باب الاعتقاد. البدع في باب السلوك أكثر من البدع في باب الاعتقادات. يقول شيخ الإسلام: ولا ريب أن البدع كثرت في باب العبادة والإرادة. ولا ريب أن البدع كثرت في باب العبادة والإرادة أعظم مما كثرت في باب الاعتقاد والقول، أكثر مما كثرت في باب الاعتقاد والقول. فإذا هذه مقدمة مهمة في قضية، أو ممكن أن نقول إنها ضوابط مهمة في قضية الوعظ والرقائق وما يتعلق بذلك من الوسائل في إصلاح القلوب وتزكية النفوس. كتاب الرقاق، كتاب الرقاق الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى، ورد في بعض النسخ المعتمدة من نسخ كنسخة النسفي أنه قال: كتاب الرقائق. والرقاق والرقائق كلها بمعنى واحد، من أهل العلم من يعبر بالرقاق، ومن أهل العلم من يعبر بالرقائق. لذلك مر معنا أن ابن المبارك كتابه اسمه ماذا؟ الزهد والرقائق. وكذلك النسائي رحمه الله تعالى في السنن الكبرى عقد بابا أو كتابا باسم الرقائق. والرقائق والرقاق جمع رقيقة، جمع رقيقة، وسميت الأحاديث بذلك لأن في كل منها ما يحدث رقة في القلب. سميت هذه الأحاديث بأحاديث الرقائق لأن كل منها يحدث رقة في القلب، والرقة هي الرحمة، وهي ضد الغلظة والقسوة. لذلك يقال رقيق القلب وقاسي القلب. نبدأ بقراءة المتن ونحاول بإذن الله تعالى أن نعلق بدون إطالة، لعلنا ننهي هذا الكتاب بحول الله عز وجل وقوته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال عباس العنبري: حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا. يقول رحمه الله تعالى: باب لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا اللفظ جزء من حديث سيأتي بعد هذا الحديث. وأما الحديث المذكور، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الحديث صدر به الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه كتاب الرقاق، وهو أول حديث أيضا صدر به ابن المبارك كتابه الزهد والرقائق. المبارك أيضا صدر هذا أو كتابه بهذا الحديث، كما أيضا فعله البخاري رحمه الله تعالى. وهذا لبيان عظم هذا الحديث وما تضمنه من المعاني. والحديث هنا فيه بيان أعظم إنعام الله عز وجل على العبد، ومن أعظم ما ينعم الله عز وجل على العبد الصحة والفراغ. نعم الله عز وجل كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين النعمتين لأهميتهما، لأن الفراغ يعقبه الشغل والالتهاء، والصحة يعقبها السقم والمرض. فالفراغ والصحة سببان لشغل الأوقات في طاعة الله، كما أن الشغل والأمراض من الأسباب التي تكون شاغلة للعبد أو صارفة للعبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث قال: اغتنم خمسا قبل خمس. وسيأتي أيضا في كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: فراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك. فعلى العبد أن يستغل هاتين النعمتين فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وقال: مغبون، والغبن معناه الخسارة والنقص، الخسارة من جهة الربح والتجارة، والغبن من جهة الرأي، والنقص والضعف من جهة الرأي. الخسارة من جهة البيع والشراء، والنقص والضعف الرأي أو الضعف من جهة الرأي. فمعنى الحديث أن المرأة لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن. فإذا جمع الله عز وجل له الكفاية، لأنه بالكفاية يكون عنده الفراغ، ويجمع الله عز وجل له أيضا صحة البدن، فلا ينبغي أن يكون خاسرا في أداء حق هاتين النعمتين، ولا يكون ضعيف الرأي في استغلال هاتين النعمتين. فليحرص على أن لا يترك أداء حق هاتين النعمتين وما أنعم الله عز وجل عليه غير ذلك. ولا شك أن الإنسان إذا كان فارغا وصحيح البدن اجتهد واستغل الأوقات في بذل الأعمال الصالحات لأجل إرضاء رب الأرض والسماوات. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون، وهو المغبون الخاسر ضعيف الرأي. وهذا الغبن والخسارة يختلف باختلاف تضييع هاتين النعمتين. أولا يختلف باختلاف شغله لصحته وفراغه، يعني كيف يستغل الوقت. هنا يتفاوت الناس في الخسارة، منهم من يستغله بعضه، منهم من يستغل نصفه، ومنهم من يستغله كله. فكلما زاد استغلاله لهاتين النعمتين ضعفت عنده ماذا؟ الخسارة والغبن. والنوع الثاني تختلف بحسب ما يشغل به صحته وفراغه، الأول في الوقت والثاني في العمل، في استغلاله لوقت الصحة والفراغ. والناس أيضا يختلفون فيما يعملون به في الصحة والفراغ، منهم من يشغلها بالمباحات، ومنهم من يشغلها بأداء الفرائض، ومنهم من يشغلها بأداء الفرائض والمستحبات، وهكذا يتفاوت العباد في استغلال هاتين النعمتين، وكذلك يتفاوتون في الغبن والخسارة تجاه هاتين النعمتين. ونعم الله عز وجل مثل ما قلنا لا تقتصر على الصحة والفراغ، فالتجارة أو التجار، هناك تجار للآخرة وتجار للدنيا. أما تجار الآخرة فهم الذين قال الله عز وجل عنهم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما تجار الدنيا هم الذين قال الله عز وجل أو أشار إليهم أنهم تلهيهم عن طاعة الله، قال: رجال لا تلهيهم تجارة، أي تجارة الدنيا، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا كثير من الناس، هذا كقوله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. نلحظ الناس والمسلمين عموما دائما يذكرون حمد الله، اللهم إنا نحمدك، اللهم إنا نشكرك، فهذا كثير على لسان المسلمين، بل لا يكاد يخلو منه لسان مسلم، لكنه مع ذلك قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. لماذا؟ لأن الشكر له ثلاثة أركان، إذا اختل ركن اختل الشكر فلم يكن من الشاكرين، وهي شكر القلب، وذلك بإضافة هذه النعمة إلى الله سبحانه وتعالى واعتقاد أنه هو المنعم وهو المتفضل وأن الأمر بيده كله، لا تلتفت قلوبنا إلى غيره سبحانه وتعالى. والثاني شكر اللسان، وذلك بحمد الله وشكره والثناء عليه والتحدث بهذه النعمة تواضعا لله عز وجل. والثالث شكر العمل، شكر الجوارح، وذلك باستغلال هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. وهنا يقع الخلل الكثير عند الناس، ما إن يعطوا نعمة من نعم الدنيا من مال أو غير ذلك إلا صرفوه في غير طاعة الله عز وجل. أنعم الله عز وجل عليك مالا فلا هو من المتصدقين ولا هو من المزكين ولا هو من المبادرين لها في طاعة الله، بل يبذلها في معصية الله عز وجل، يستغل ماله في البحث عن سبل إغضاب الله سبحانه وتعالى وارتكاب المعاصي. فهذا وإن قال ليلا ونهارا اللهم إني أشكرك على هذه النعمة فإنه ليس من الشاكرين، حتى يحقق هذه الأركان الثلاث، شكر القلب وشكر ماذا؟ شكر اللسان وشكر العمل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. هنا جاء بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وسيأتي في الحديث القادم أنها قالها النبي عليه الصلاة والسلام في معركة الخندق، لما كان يحفر الخندق مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث هو الذي بوب عليه الباب البخاري رحمه الله فقال: كتاب الرقاق أو الرقاق، وقوله أو باب لا عيش إلا عيش الآخرة. وحديث أنس هذا والحديث الذي يليه وهو حديث سهل فيه بيان تحقير عيش الدنيا، فيه بيان تحقير عيش الدنيا لما فيها من التكدير وسرعة الفناء، فهي محفوفة بالأمراض والبلاء والمصائب والأحزان والهموم. هذه هي الدنيا وهذه هي حقيقة الدنيا. لذلك العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. أما الدنيا فسيأتي معنا جملة من الحديث والأبواب في بيان حقارتها ودناءتها. فقوله اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، الدنيا فيها معيشة وفيها المعاش، لكنها معيشة دنية، أما العيشة الحقيقية فهي عيشة الآخرة، حين يدخل أهل الجنة الجنة جعلنا الله وإياكم منهم، هذه هي الحياة الحقيقية وهذا هو النعيم الحقيقي. مهما كان العبد في هذه الدنيا منعما ومترفا وعنده من الخدم والحشم والقصور والبناء والأموال وغير ذلك، فإنها لا تعدل شيئا في الآخرة، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا حالا فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا يا رب. ينسى جميع النعيم بغمسة واحدة، فكيف بمن يكون لابثا فيها أحقابا؟ فكيف بمن يكون هو خالدا مخلدا فيها أبدا؟ وعلى العكس يؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا يا ربي. ينسى جميع الهموم والغموم في هذه الدنيا والأمراض والأسقام بغمسة واحدة في الجنة، فكيف بمن يكون هو في الفردوس الأعلى سقفها عرش الرحمن، ينظر إلى وجه الله الكريم؟ لا شك أن هذا أعظم النعيم. فإذا العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، هو عيش الآخرة. ومناسبة ذكر هذا الحديث والحديث الذي قبله في قضية أن الناس مغبونون في الصحة والفراغ، الجمع بينهما والمناسبة بينهما أن الناس قد غبن كثير منهم في الصحة والفراغ. لماذا؟ لإيثارهم عيش الدنيا على عيش الآخرة. فبين عليه الصلاة أو بين البخاري وجاء بهذا الحديث في بيان أن العيش الحقيقي وما يجب أن يسد فيه الفراغ أو يشغل فيه الفراغ ويستغل فيه الصحة هو الاشتغال بما يؤدي إلى عيش الآخرة من طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنهم مهما اشتغلوا بعيش الدنيا فإنه لا شيء بالنسبة لعيش ماذا؟ لعيش الآخرة، لأن عيش الآخرة هو المطلوب، فمن اشتغل بغيره فهو المغبون والخاسر. نعم. قال رحمه الله: حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب ويمر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال رحمه الله: تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. هذا الحديث فيه بيان أن هذه الكلمة قيلت والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق، وقوله هنا وهو يحفر ونحن ننقل التراب جاء في لفظ آخر: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق. والجمع بينهما أن من الصحابة من كان يحفر ومن الصحابة من كان ينقل التراب، فكانوا يتعاونون في حفر الخندق حتى لا يدخل الأعداء والكفار من هذه الجهة، كما تعرفون في غزوة الأحزاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالصحابة ويواسيهم ويشد من أزرهم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بعض الروايات أيضا في الصحيح مذكورة في صحيح البخاري أن هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام كان جوابا على الصحابة، لأن الصحابة كانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ويقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، أو لا عيش إلا عيش الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة، أو فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذا فيه فضيلة الأنصار، فضيلة المهاجرين من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، في بيان فضيلة الصحابة. وكذلك فيه من الفوائد تواضع رسول الله عليه الصلاة والسلام، اشتغاله مع الصحابة في حفر الخندق، وهذا من كمال تواضعه، كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب مثل الدنيا في الآخرة، وقوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. يقول رحمه الله تعالى هنا: باب مثل الدنيا في الآخرة. هذا الباب أخذه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طرف حديث للمستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الدنيا في الآخرة، والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فلينظر بما يرجع. هذا مثل الدنيا في الآخرة، مثلها مثل رجل جاء فوضع أصبعه في البحر، ما الذي خرج مع أصبعه من الماء أو من هذا البحر؟ لا شيء يذكر. فحال الدنيا مثل هذا الخارج على أصبعه بجانب هذا البحر العظيم. ثم ذكر قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا، والمراد بالحياة الدنيا هنا لما قال إنما الحياة الدنيا لعب وله لآخره، المراد ما يختص بدار الدنيا من تصرف، وأما ما كان فيها من الطاعة وما لا بد منه مما يعين على الطاعة فليس مرادا هنا. إذن الدنيا فيها طاعة الله عز وجل، فيها ما يعين على الطاعة، فهو ليس مرادا بهذه الآية، إنما هو لهو ولعب، لا يدخل في قوله لعب ولهو. وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ذكر جملة من الأمور التي تكون من الملهيات في هذه الدنيا، من الزينة من ذهب وفضة وبنيان وغيره، الذي اقترن به التفاخر فيما بينهم، وكذلك التكاثر على وجه الفخر، والخيلاء في الأموال والأولاد وعدم أداء حقوقها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم ضرب مثلا على ذلك فقال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. هنا ضرب مثلا للمرء أو للإنسان يولد فينشأ فيقوى فيكسب المال والولد ويرأس ويتكبر، ثم يأخذ بعد ذلك بالانحطاط في حياته وصحته فيشيء ويضعف. قال: ثم يهيج فتراه مصفرا، ضعيفا مريضا. مثله بهذا النبات الذي يموت. قال: ثم يضمحل ويموت ويذهب أمره ولا يبقى له ذكر، ثم يكون حطاما. وما نتيجته في الآخرة؟ قال: عذاب شديد. أما الذي استغل هذه الدنيا في شغلها بطاعة الله، قال: مغفرة من الله ورضوان، مغفرة من الله ورضوان. ثم قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لأنها تغر وتخدع كل من ركن إليها. من ركن إليها ولجأ إلى هذه الحياة الدنيا غرته وخدعته. أما التقي فهي يعتبرها دار ممر وليست دار مقر، دار بلاغ تبلغه إلى الآخرة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، إلا ذكر الله وما والاه. والمقصود بقوله هنا: يعجب أو أعجب الكفار نباته. الكفار هنا قيل المقصود به جمع كافر، لأنه اقترن هذا المثل بكون الكفار هم أعظم الناس تعظيما. لماذا؟ للدنيا. وقيل أن المقصود به الزراع، لأنه ضرب مثل الذي ينبت الزرع. قال: وما الحياة الدنيا في الآخرة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم ذكر حديث سهل قال: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهذا الموضع اليسير القليل في الجنة موضع صوت أحدنا أو أحدكم، صلى الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها. يعني هذا الموضع أفضل من الدنيا، يعني أن الدنيا أدنى وأقل من موضع صوت أهل الجنة أو الرجل من أهل الجنة. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل. فلا. ثم قال: ولا غدوة أو روحة. الغدوة تكون من أول النهار إلى الزوال، هذه تسمى غدوة، السير أول النهار. والروحة من الزوال إلى غروب الشمس، وهذه تسمى روحة. فإذا المراد في هذه في هذا الحديث تسهيل وتحقير أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد في سبيل الله، حيث قال: لغدوة في سبيل الله روحة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وأن من حصل له من الجنة قدر صوت يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنيا، أعظم من جميع ما في الدنيا. فكيف بمن حصل له أعلى الدرجات؟ إذا كان موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها، فكيف بمن يحصل له أعلى الدرجات فكيف بأهل الفردوس الأعلى؟ نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وأورد على ذلك حديث ابن عمر بنص لفظ الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه، وهذا فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم الصحابة، وأن هذا من أساليب لفت الانتباه والتعليم. فأخذ بمنكبه ثم قال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا الحديث يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل في قصر الأمل. هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا وسكنا فيطمئن إليها، ولكن ينبغي أن يكون فيها على جناح سفر يهيئ جهازه للرحيل. الرحيل إلى أين؟ إلى الدار الآخرة. تجهز إلى أن يقابل عمله يوم القيامة وما قدم، حتى يرحمه الله سبحانه وتعالى فيدخله الجنة. واتفقت وصايا الأنبياء والصحابة والصالحين وأتباعهم على هذا الأمر، لذلك قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. دار القرار هي الآخرة، بمعنى أن الدنيا دار سفر وليست دار قرار واستقرار، دار ممر. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام، قال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة من القيلولة، نام في ظل شجرة ثم راح وتركها. مثل الدنيا بظل شجرة يستريح فيها المسافر أو عابر السبيل، يجلس فيها قليلا ثم يمضي. هذا هو حال الدنيا. ينبغي للمؤمن أن ينظر إلى هذه الدنيا هذه النظرة، أنها دار ماذا؟ دار مرور، وليست دار استقرار. فينبغي للمؤمن أن يكون في هذه الدنيا بين حالين، كما قاله عليه الصلاة والسلام، وكلا الحالين المؤمن ليس مقيما في هذه الدنيا. الحالة الأولى كأنك غريب، أي غريب لكنه مقيم في بلده، لكن غربته في هذه البلدة همه أن يتزود وأن يستعين للرجوع إلى ماذا؟ إلى وطنه، لكنه من أهلها أو غريب؟ غريب. والحالة الثانية أن يكون مسافر غير مقيم أصلا، مارا عليها مرورا، عابر سبيل، فهذا ليله ونهاره في السير وليس في الإقامة، يسير إلى بلد الإقامة ألا وهو الدار الآخرة. فالدار الحقيقية هي ما قالها عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، قال لا عيش إلا عيش الآخرة، هي دار الاستقرار، وهي الوطن الحقيقي، الوطن الحقيقي للإنسان هو الجنة، حيث أنها كانت وطن أبينا آدم وحواء، فأخذهم الشيطان وسول لهم فأخرجهم منها، كان سببا في خروجهم من هذا الوطن. فالإنسان يسعى لبذل أسباب الرجوع إلى وطنه الأول، ووطنه الأول ما هو؟ هو الجنة. لذلك ابن القيم في الميمية رحمه الله تعالى يشير إلى هذا المعنى فيقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. من هم الأعداء؟ شياطين الإنس والجن الذين يحاولون أن يصرفوننا في هذه الدنيا عن الرجوع إلى الوطن الأساسي والوطن الأصلي الذي هو جنات عدن. لذلك العبد يعرف أن هذه الدنيا هي أيام تمضي، كما قال الحسن: إنما أنت أيام. العبد إنما هو أيام، إنما أنت أيام، إذا مضى يوم مضى بعضك، إنما أنت أيام إذا مضى يوم مضى بعضك، كما قال بعض السلف: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. ثم ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء وفسر حياة المؤمن في هذه الدنيا كيف يكون على سفر، قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذه حال المؤمن في هذه الدنيا، جاهز للقاء ربه بالعمل الصالح والطاعة. إذا نام أو أمسى دخل عليه المساء لا ينتظر الصباح، قد لا يصل إلى الصباح، وقد يأتيه أجله ويومه فيذهب لرقاء ربه، يكون على استعداد، والاستعداد يكون بالعمل الصالح. وهذه اللفظة من ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: إذا أصبحت، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الزهد، قال: فسر لنا الزهد. فقال أحمد: الزهد قصر الأمل، إذا أصبح يقول لا أمسي. بهذه العبارة فسر طائفة من أهل العلم معنى الزهد. ما هو الزهد؟ قال: الزهد أنك إذا أصبحت، أو إذا أصبح يقول لا أمسي. قال أحمد: قصر الأمل، من إذا أصبح يقول لا أمسي. وهذا أعظم أنواع قصر الأمل، أنه إذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء. وهكذا أيضا فسر سفيان الزهد، سئل عن الزهد فقال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وكما قال بكر المزني رحمه الله تعالى: إن استطاع أحدكم ألا يبيت إلا وعهده عند رأسه مكتوب، يعني وصيته مكتوبة عند رأسه، فليفعل، فإنه لا يدري لعله يبيت في أهل الدنيا ويصبح من أهل الآخرة. أن العبد لا يدري، يبيت في أهل الدنيا فيصبح في أهل الآخرة. لذلك يقول أبو العتاهية أيضا في هذا المعنى: وما أدري وإن أملت عمرا لعلي حين أصبح لست أمسي، ألم تر أن كل صباح يوم وعمرك فيه أقصر منه أمسي، وعمرك فيه أقصر منه منه أمس. فإذا على العبد أن يكون في هذه الحياة الدنيا على هذا الشكل يعيش، إذا أمسى فلا ينتظر الصباح، إذا أصبح فلا ينتظر المساء. وأيضا ينبغي عليه أن يستغل نعم الله عز وجل في بذلها في مرضاته. وهذا راجع إلى الحديث الأول الذي ذكرناه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. من هذه النعم قال وخذ من صحتك لمرضك، أي استغل حال الصحة في بذلها في طاعة الله عز وجل قبل أن يأتيك المرض فتندم على طاعات لم تعملها، يا ليتني ويا ليتني، ولا تنفع هنا ليت. واستغل ومن حياتك لموتك، اعمل لحياتك وفي حياتك استغل وجودك قبل أن يدهمك الموت فينقطع عنك العمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وستأتي جملة من الأحاديث في بيان قصر العمل، قصر الأمل، والحث على نبذ الدنيا وعدم الحرص عليها، حد الباب الذي يليه وما بعده أيضا من الأبواب. نعم. قال رحمه الله: باب في الأمل وطوله، وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقوله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال: بمزحزحه، أي بمباعده. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطوطا، فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. نعم. قال رحمه الله تعالى هنا: باب أو باب في الأمل وطوله، وذكر على ذلك جملة من الآيات، وكذلك حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه مسعود، وكذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه. الأمل راجع لما ذكرنا أن العبد ينبغي عليه أن يعيش في هذه الدنيا بقصر الأمل. وأعظم عبارة تبين قصر الأمل هو ما قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وذكر رحمه الله تعالى قوله عز وجل: فمن زحزح عن النار، وزحزح بمعنى أنه بوعد عن النار، ذلك قال في الأخير: بمزحزحه، أي بمباعده. فمن زحزح عن النار أي أبعده الله عز وجل عن النار وعدا من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان والطاعة عن النار، وأدخل الجنة فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هنا يبين أن الفوز الحقيقي والعيش الحقيقي كلها معاني متداخلة فيما بينها. فوز الحقيقي والعيش الحقيقي هو فوز الآخرة وعيش الآخرة. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، شبه الدنيا هنا بالمتاع، والمتاع الذي المتاع الذي يعني لا يستدين ويغر صاحبه حين يشتريه فيظنه ذا قيمة وذا سعر جيد، ثم يظهر له بعد ذلك أنه قد خسر وأنه متاع فاسد، وأن الشيطان هو المدلس هنا. الشيطان هو المدلس، إلا متاع الغرور، إلا متاع الغرور. قال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يبين هنا أن من أعظم أسباب الضلال والبعد عن طاعة الله عز وجل هو طول الأمل والرغبة في الدنيا والبحث عنها والعيش لها لا للآخرة. فسوف يعلمون تهديد ووعيد من الله عز وجل أنهم بسبب بعدهم عن الآخرة والتهائهم بالدنيا بأكلها ومتاعها في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه يوم القيامة يعرفون ويندمون على ما فرطوا في حق الله وعلى ما فرطوا في جنب الله. ثم ذكر أثر علي رضي الله تعالى عنه، وأثر علي رضي الله تعالى عنه ذكر ابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد كلاما قبل قوله ارتحلت الدنيا، وهذا الكلام متعلق بهذا الباب وبطول الأمل. قبل قوله ارتحلت الدنيا قال علي رضي الله تعالى عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم. هذا الكلام تابع لكلام علي، أول كلام علي هكذا قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. كله كلام علي رضي الله تعالى عنه. قال: أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ثم قال: ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة. وهذا مثل ما ذكرنا في حديث أو في قول الحسن رحمه الله تعالى: إنما أنت أيام، كلما مضى يوم أدبرت الدنيا وأقبلت ماذا؟ الآخرة، حتى يأتي أجلك فتنتهي الدنيا وتدبر وتقبل الآخرة بما قدمت إليها من أعمال صالحة أو أعمال سيئة، إن خيرا فخير وإن شرا فلا تلومن إلا نفسك. ثم بين أن الناس منهم من يكون مشتغل بالدنيا ملتهن بها، عمله ودنياه ومعيشته كلها للدنيا، فهؤلاء أبناء الدنيا فلا نكون منهم، ومنهم من يكون شغله وعمله في طاعة الله وفي إرضاء الله وفي السعي للآخرة في قوله واعتقاده وعمله، فهؤلاء هم أبناء الآخرة. فسماهم أبناء هنا لاختصاصهم، فكأن الدنيا هي والدهم، وكأن الآخرة تلك هي والد هؤلاء الذين يشتغلون بالآخرة. ثم بين أن هذه الدنيا هي موضع ووقت التكليف والحساب، قال: اليوم عمل ولا حساب، أي لا حساب أخروي، الجنة والنار، وغدا حساب ولا عمل، انتهى وانقطع وقت التكليف. فالتكليف والعمل لا ينفعك إلا في الحياة الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرناه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فقال: وغدا حساب ولا عمل، وغدا حساب ولا عمل. وهذا فيه الحث على استغلال الدنيا في العمل بإرضاء الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. هذا الشكل الذي خطه النبي عليه الصلاة والسلام اختلف فيه أهل العلم اختلافا كبيرا في هذه الصورة وهذا الشكل الذي ذكره أو خطه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. إذا رجعتم إلى فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى رسم ابن حجر في الفتح 4 صور أو 5 صور قريبة من وصف النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا العيني في عمدة القاري لما شرح هذا الحديث وهو أيضا من شروح صحيح البخاري أيضا رسم صورة أقرب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول إن الصورة التي رسمها العيني أقرب إلى الحديث من الصور التي رسمها ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. وصورة أو هيئة هذا الشكل الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام يعني يكون هيئة المربعة ثم يعني هكذا نرسمها للتقريب رسم هذا الصورة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا هكذا على خلاف ذكرنا بين أهل العلم. فهذه الصورة أولا رسم ماذا؟ خطا مربعا. هذا الخط المربع هو أجل الإنسان. هذا الخط المربع هو ماذا؟ أجل الإنسان. والإنسان في الوسط هذا المربع وخط خطا خارجا من المربع إلى ماذا؟ إلى الأمل، طول الأمل للإنسان. ثم هذا المربع هو أجل الإنسان وخط فوقه خطوطا صغيرة وهذه عوارض الدنيا من المصائب والأمراض وما يأتي الإنسان مما يسبب له الهلاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث أن الإنسان ينظر دائما إلى ماذا؟ إلى طول الأمل، لكنه هل يبلغ طول الأمل؟ لا يصل الإنسان إلى ما يتمنى بطول أمله، بل يريد أن يصل فتأتيه ماذا؟ العوارض، هذه الخطوط فتهلكه. إن سلم من عارض جاءه عارض آخر، سلم من الثاني جاءه الثالث، إن سلم من العوارض كلها بقي له عارض ماذا؟ الأجل الموت، فلا يصل إلى أمله. لذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن على العبد أن يكون قصير الأمل، لأنه لن يصل إلى الأمل الطويل الذي يريده، لأن الإنسان بطبعه الطمع، فيتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة، لأنه لا ينظر إلا إلى الأمل البعيد. لكن الإنسان الذي قصير أمله تأتيه تذكيرات بالطاعة والعمل والرجوع إلى الله والتوبة، لأنه يعرف أن أجله قصير. أما الذي أمله طويل فيسوف في التوبة، فيقول أنا أتوب بالـ40 أتوب بالـ50 أرجع إلى الله إذا صرت كبيرا في السن، أمله طويل. فطول الأمل يسبب الضعف في الطاعة، البعد عن طاعة الله عز وجل، ارتكاب المعاصي، لازلت شابا لازلت صغيرا فيرتكب، هذا طول الأمل يسبب مثل هذه الأشياء. أما قصر الأمل فيولد للعبد النظر في أعمال الآخرة، يعرف أنه إذا أمسى لا ينتظر إذا الصباح، وإذا أصبح فلا ينتظر المساء. لذلك الله عز وجل لما ذكر الأمل طول الأمل في كتابه قال فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فقست قلوبهم. كم بقى؟ طيب نكمل تكملة هذا الحديث، بقي شيء قليل وإن شاء الله. طيب ذكرنا الشكل، وإذن هذا خلاصة هذا الحديث، فيه الحث على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل، الحرص أو الحث على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل. وفيه أيضا أن الأجل أقرب من الأمل، هذا الشكل الأجل أقرب من ماذا؟ من أمل الإنسان.